بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تلاه ومن ولاه. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، درس جديد من دروس المستوى الثالث. وصلنا عند باب المقطوع والموصول. من حفظ الأبيات؟ ممتاز. غيره؟ أبو صايب حافظن، أو صايب عزام، أو صايب دسوقي، خارج التغطية. لا أنا أحفظهم، حافظها من زمان وسمع المقدمة الجزرية لكن ناسيها. أبو يعني أبو أنس خارج السرب، أبو محمد خارج السرب، طيب، وأبو نضال داخل وخارج. يعني الشباب يعود يا شيخ ماشي. طيب أخذنا أول كلمة ألا وهي أن لا، قلنا قطعت في 10 مواضع متفق عليها واختلف في موضع واحد واتفقوا على وصل الباقي. اليوم بإذن الله تعالى الكلمة الثانية إن ما. إن ما بالرعد. إن الشرطية مكسورة الهمزة ساكنة النون مع ما المؤكدة ولها حالتان. الحالة الأولى القطع في موضع واحد باتفاق في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم، وإما بالرعد أي سورة الرعد، وإما نرينك بعض الذين نعدهم. طب كيف عرفنا أنه قطع؟ يعني كيف عرفنا أنه قطع؟ غير الرسم بالشعر، كيف عرفنا من خلال الشعر أنه قطع؟ يعني يا سلام عليك، ما زال الكلام بالقطع، فاقطع بعشر كلمات أن لا، ظلوا يعدد لك إياها بعدين قال لك إيش؟ إما بالرعد، يبقى الحكم كما هو ما لم يتحول الحكم. إذا قال لك ابتدأ بالقطع وظل يعطيك كلمات، إذا الوضع على ما هو عليه بين قوسين القطع. طب إذا بده غير بيعطيك إشارة اللي هي والمفتوحة صل، إذا قبل المفتوح صل كله إيش؟ مقطوع. فهمنا؟ واضحة؟ ماشي. إحنا الآن لا، إحنا كيف عرفنا من خلال النظم إنه إما بالرعد مقطوعة؟ لأنه ما قبله، فاقطع بعشر كلمات أن لا وأعطانا إياهم بعدين قال لك إما بالرعد، بقي الحكم كما هو ألا وهو القطع. لما بده غير بعطيك كلمة مثل والمفتوح صل، إذا ما قبل والمفتوح صل كله مقطوع. طيب الحالة الأولى القطع في موضع واحد باتفاق بقوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم. الرعد أخذ السورة اسم السورة ليدلك أو لتكون مفتاح على الآية. طب ليش ما حط الآية؟ ما ساعد النظم، ما لقى مثلا كلمة مميزة، ما كذا ما كذا، احنا بهمنا أنه دلل عليها بالرعد. وارد وارد يا سيدي. الحالة الثانية، لا احنا قبل شوي اخوان كان يعطينا او الحصة الماضية كان يعطينا مفاتيح ملجأ، كلمة وردت في آية اعطانيها مفتاح، فربما هنا ما ساعدوا النظم، ساعدوا اسم السورة، بصير واما او اما بالرعد. الحالة الثانية الوصل في باقي القرآن الكريم كما في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي، فإما تثقفنهم في الحرب، وإما تخافن من قوم خيانة. إذا نلخص، إما مكسورة النون، إما لها حالتان، الحالة الأولى القطع وجاءت في موضع واحد في سورة الرعد، وباقي الحالات الوصل. هل توجد حالة ثالثة مختلف فيها؟ لا. الكلمة الثالثة أما، أم مع ما، أم مع ما. نعم والمفتوحة صل، اتفقوا على وصل ميم أم التعيينية مع ما الاسمية الموصولة حيث وقعت، وذلك في 4 مواضع. هذه والمفتوحة صل، المفتوحة صل. أما أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، الأنعام 143-144. الله خير أما يشركون، النمل 59، أم ماذا كنتم تعملون، النمل 84. هل نحفظ رقم الآية؟ ليش؟ بس الأولى. بس ليش بس الأولى؟ والثانية؟ ماشي، ممكن تقول لي نفس الكلام، ما في داعي أحفظ رقم الآية. وواحد يقول لك ممكن لأنه جاءت في سورة النمل مرتين، بدك تدلل على رقم الآية. فالنمل هاي سورة النمل فيها تخير، أما اشتملت أرحام الأنثيين هاي ما فيها تخير لأنه نفس اللفظ في الآية. والله ها. نعم الصورة ايش من الصورة بس ما كان مع اسمع الآية بس ما هو انت لما تجاوبه اما اشتملت عليه ارحام الانثيين مرتان في سورة الانعام بتكون يعني الاجابة ناقصة اما 143 144 واضحة الله خير اما يشركون ام ماذا كنتم تعملون سورة النمل اجابة كاملة لكن الافضل 59-84 تحدد له ارقام الايات لانه جاءت في نفس السورة الافضل افضل والا انت خلص لانه اللفظ اختلف مش زي الانعام نفس اللفظ لا اللفظ في النمل اختلف يعني الله خير اما يشركون اختلف عن ام ماذا كنتم تعملون لكن انا كطالب هو السؤال كان تقول شيخ تقول الحالات طبعا وباقيه شو قلنا باقيه من الحالات نعم تم القطع نعم اصلا مش انه يذكر القران بالحالات هاي بس بس ما لها حاله ما لها حاله قطع نعم اتفقوا على وصل نعم ورمز ابن الجزري لهذه الكلمه بعدما ذكر اما بالمفتوح ولا لبس بان ما لانها لم ترد في القران إذا بيجيك واحد بيقول لك إن ما بالرعد والمفتوحة إذا بصير أن ما بنقول له أن ما في بالقرآن دلل عليها بأما جميل الله يجزيهم خير على هالتوضيح المصدرية نعم نعم نعم عما نهوا اقطعوا لو ما كتب اقطعوا شو بضل الحكم؟ وصل وصل يا سلام وصل. يا سلام والمفتوح أصل عما نهو وما قال كلمة إذا بضلها على الحكم الأخير ألا وهو الوصل فلا لما غير هلا أبو أحمد فلما غير قال لك اقطعوا إذا أعطانا مفتاح نهو نهو فلما عتوا عما نهو عنه سمعت أنا بالنظر أن دائما سويت هون بعد مما ملك أو مالك أو في كلمة مش هاي مما خلاص خلينا بالنظم الأمام إذا عن ما تصبح عما نهو قطعوا عما نهو عن الجارة مع ما الموصولة لها حالتان الحالة الأولى القطع اتفقوا على قطعها في موضع واحد في قوله تعالى فلما عتوا عما نهو عنه الحالة الثانية الوصل موصولة في باقي المواضع نحو قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة وسبحان الله عما يشركون الكلمة الخامسة مما من ما من الجارة مع ما الموصولة ولها في القرآن ثلاث حالات من ما بروم والنساء واحد المتفق على قطعها كيف عرفنا إنها قطع نقطعوا كمل المتفق على قطعها وذلك في موضعين اثنين قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم الروم فمما ملكت أيمانكم النساء المختلف فيها مقطوعة في بعض المصاحف وموصولة في بعض الآخر في موضع واحد وهو قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت سورة المنافقون والقطع أشهر وعليه العمل طب وين هاي بالشعر هل ذكرها بالشعر؟ نعم لكنها تأخرت إذن ذكرها بالشعر لكنها تأخرت طب وين هي؟ هسه بقول لك إحنا موضوعنا عن قلت المنافقين شيخنا وقال إنه اختلفوا في المنافقين نعم بس بدي إحنا الآن الكلمة اللي إحنا فيها إيش؟ مما؟ المنافقين أما الاستثناء لا هذيك بلاش خلاص قلت المنافقين قصد فيها إنه اختلفوا فيها بالمنافقين الشيخ الآن النقطة اللي هي مختلفة فيها هون ما تأخرت هون ما تأخرت هي تأخرت بعدين لا هون صح إجت مكانها عما نقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين لا ذكرها في موضعها صحيح الشيخ الآن المنافقين الآن مرسومها بالقطع وعليه الأشهر بيقول لك مقطوعة في بعض المصاحف وموصولة في بعض الآخر في موضع واحد وقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم والقطع أشهر هي مقطوعة صح مقطوعة في بعض المصاحف مثل مصاحفنا إحنا وموصولة في بعض الآخر في موضع واحد والقطع أشهر وعليه العمل في بعض المصاحف جاءت متصلة يعني هاي مختلف هناك متفق على قطعها لا لا. الروم والنساء. لا الثالثه مختلف فيها. ماشي ماشي بصير بصير هيك بصير. اما ما تعطيها مع الثنتين هذولاك بحاله واحده، هذولاك اتفقوا على قطعها وهي اختلف في قطعها. اذا هاي جاءت في موضعها الصحيح، مما بروم والنساء، بسوره الروم وسوره النساء. خلف المنافقين ما معنى خلف؟ اختلف فيها بين القطع وبين الوصل، والقطع اشهر. المتفق على وصلها فيما عدا المواضع السابقة، كما في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل إلى آخر الآية. طبعا الوصل الإجماع مصحف معظم من الوصول فيها ما فيها الباقي اتفق المصاحف على على وصلها، يعني ما في مثلا دولة ثلاث آيات بس لا كبير. كما فيما عدا المواضع السابقة كما، إذا في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة يا إخوان. الباب ليس صعب، ليس صعبا، بس بده حفظ وبده تركيز، يعني بدك تكون حفظ الأبيات زي اسمك. وماشيين هنا قاعدين بنفكفك الأبيات وإن شاء الله سهل، يعني ما في شيء صعب. جمود هنا قاعدين نفكفك بروم يعني سورة الروم، النساء سورة النساء، خلف المنافقين اختلف في سورة المنافقين، ولم جر بنفكفك قاعدين. طيب الكلمة السادسة أم من، كلمة أم مع من الاستفهامي ولا حالتان. أم من أسس فصلت النساء وذبح، أم من أسس فصلت النساء وذبح. الحالة الأولى مقطوعة، من وين عرفنا أنها قطع؟ عالشعر. أما أنه اقطعوا مما بروم النساء خلف المنافقين، أم من أسس ظل على نفس الحكم، ظل على نفس الحكم ألا وهو القطع. الحالة الأولى مقطوعة باتفاق، وذلك في أربعة مواضع، هي قوله تعالى أمن أسس بنيانه. ماذا رمز لهذه الآية أو شو استخدم الرمز أو المفتاح؟ أسس. إذن أسس مفتاح للآية. أمن يأتي آمن يوم القيامة، ما هو المفتاح؟ فصلت، سورة فصلت. أمن يكون عليهم وكيلة، ما هو المفتاح؟ النساء. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. ضبط. هاي ذبح، شو ذبح؟ سورة الصفات تسمى سورة ذبح. إذا اللي ما بعرف يكتب تحتيها سلام، هلا قصي الله حي غديت صح وعلا. عشانك تأخرت يعني؟ والله أنا كنت بالدار. ما كنت بالدار؟ رحمة عند الشيخ ريم صقر؟ لا لا زمان كنت بالدار. يلا ما شاء الله عليك. وين كان داير يعني؟ بالمسجد. بالمسجد بسيطة. يلا إذا عرفنا يا إخوان لما يستخدم المفاتيح كيف يستخدمها. أحيانا بأخذ كلمة من الآية، أحيانا بأخذ اسم السورة، أحيانا بأخذ اسم بديل للسورة بما يخدمه في النظم. يعني أسس التوبة، ما ذكرنا التوبة، قال أسس، بعدين قال لك إيش؟ فصلت، سورة فصلت، النساء سورة النساء، ذبح ما قال الصفات لأنه لا يخدمه بالشعر ولا يأتي على الوزن، قال لك ذبح للدلالة على سورة الصفات. يعني هي اسم الصفات. سورة وفديناه بذبح عظيم، لم ترد ذبح إلا في سورة الصفات. لذلك اللي ما بيعرف عفوا يعني يكتب تحت ذبح سورة الصفات. ليش؟ عرفنا ليش، أنه لم تذكر كلمة ذبح إلا في سورة الصفات. الحالة الثانية موصولة دائمة، وذلك في باقي المصحف، كما في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أمن هذا الذي هو جند لكم. الكلمة السابعة حيث مع ما. طيب وهي مقطوعة، قال لك حيث ما وما أعطاك أي تفصيل إلها، حيث ما بعدين أعطاك حالة أخرى. طب وين تفصيل حيث ما؟ ليس لها إلا حالة واحدة وهي القطع، جاءت في موضعين وليس في القرآن الكريم غيرهما، وهما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. سورة البقرة نفس اللفظ، نفس اللفظ. إذا شو بدي أحفظ هنا؟ نفس السورة نفس السورة. إذا بدي أحفظ الآية 144 و150. نرجع نأكد الباب بده حفظ، وإحنا الآن ماذا نعمل؟ نعمل على تفكيك الشعر اللي بيكون معنا بإذن الله بيستفيد، واللي صاف لمكان ثاني لما يرجع يدرس راح يصطدم بالنظم، ما راح يكون فاهم. طب هون مرة أعطانا كلمة، هون أعطانا اسم السورة، كيف هذا الموضع مع مين؟ خلف المنافقين لأي كلمة، كمان شوي راح يتأخر الخلف. يعني بده حذر، ليس صعبا زي ما قلنا، لكن بده تركيز، بده تركيز. إذا في إشي صعب في المستوى الثالث المقطوع الموصول فقط، إذا في إشي صعب. نعم، وصلنا عند الكلمة الثامنة. أن لم، أن المفتوحة الهمزة الساكنة النوني مع لم الجازمة، مقطوعة دائما في جميع المصاحف، وردت في موضعين وليس في القرآن الكريم غيرهما، وهما ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى أيحسب أن لم يره أحد. نعم، وأن لم المفتوحة أعطانا تفصيل؟ ما أعطانا تفصيل. مع القبلة حيثما أن، يعني يا أبو صهيب إذا ما أعطانا تفصيل بيكون أمر هين، يعني بيكون هين لأنه ما فيها تفصيل. يا سلام، إذا شو قال لك هنا؟ مقطوعة دائما زي حيثما في جميع المصاحف، وردت في موضعين وليس في القرآن غيرهما وهما، عشان هيك ما أعطاك تفصيل. ومثلها كألم نحو كألم يغنوا فيها. إحنا الكلمة الرئيسية ألم، ومثلها كألم من باب الفائدة. آه، من باب المعرفة. نعم، خلاص هو حاطة من باب الفائدة فقط، يعني هي تختلف عن ألم. والدليل قال لك وردت في موضعين وليس في القرآن الكريم غيرهما وهما، أعطاك الإشي الأكيد بعدين أعطاك الفائدة، مع أنه الكاف حرف زائد كألم، صح؟ ألم يعني الشاهد زائد مش زائد، حتى ما نخربط حالنا ونخربطكم. إحنا مجبورين أو إحنا بدنا، ووردت في موضعين خلص، وليس في القرآن الكريم غيرهما، ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى أيحسب ألم يروا أحد، هذا مطالبين فيه. وكألم من باب الفائدة. الكلمة التاسعة إنما. طيب، كسر إنما الأنعام. إن مكسورة الهمزة مشددة النون مع ما الموصول، ولها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى مقطوعة باتفاق، وذلك في موضع واحد في قوله تعالى إنما توعدون لآت، سورة الأنعام. الحالة الثانية مختلف فيها في موضع واحد في قوله تعالى إنما عند الله هو خير لكم، والوصل أشهر وعليه العمل. هل ذكرها في الشعر؟ نعم. نعم، وين؟ متأخرة. إذا شو بدي أسوي الآن أنا؟ أحط وخلف المنافقين ساهم على كسر إنما. إذا بحكي أنا بصحيفة 258 الكلمة الثامنة، أو لا بدناش كلمة، الكلمة التاسعة، الكلمة التاسعة إنما بدي، وألم المفتوح كسر إنما، كسر إنما هذا موضع الشاهد، بدنا إحنا الآن نقرأ هذه أو نأخذ حالات كسر إنما. الأنعام حكيناها، والمفتوح يدعونا معها خليها شوي، وخلف الأنفال بدي أحط تحت خلف الأنفال خط وأرفعها أو أرفع منها سهم على كسر إنما. أسف النحل، ونحل وقع، ونحل وقع، إحنا الآن في النحل، ظل عقدي بالخلف المنافقين، ونحل وقع، النحل بدي أحط بعد ونحل. ماشي، إحنا الآن في سورة النحل نحط على ونحل، ونحل خلف الأنفال، ونحل يعني خلف الأنفال وخلف النحل، خلف الأنفال وخلف النحل. إحنا الآن بإنما، إنما في سورة النحل. نعم، إذا بحط آسف تحت النحل خط وبرفعها سهم على كسر إنما. طب من وين عرفت إنه خلف النحل؟ العاطفة وخلف الأنفال ونحل وقع. إذن وخلف الأنفال معنى الجملة، وخلف النحل. إذن برفع من نحل خط سهم على كسر إنما. إذن إنما المكسورة جاءت مقطوعة، مش الأنفال، الأنفال ما له دخل، خلف الأنفال غير، لا الأنفال اتركها شوي، إحنا الآن خلف النحل، أنا خربطت، خلف النحل. كسر إنما، إنما أين جاءت؟ جاءت باتفاق مقطوعة في إنما توعدون لآت، اتفقنا في سورة الأنفال. الحالة الثانية في سورة النحل فيها خلاف بين الوصل وبين القطع، والوصل أولى، وباقي الحالات لإنما موصولة في باقي المواضع كما مرة. بالشعر كسر إنما لأنعام جاءت إنما مقطوعة في سورة الأنعام فقط. إنما توعد لآت، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مختلف فيها في ونحل اللي حطينا عليها خط رفع منها سهم، لا إنما كسر إنما، هذه مختلف فيها والوصل أشهر. وباقي الحالات إذا أخذنا القطع وأخذنا المختلف فيه، باقي الحالات باتفاق إيش؟ موصولة باتفاق في باقي القرآن الكريم نحو قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما توعدون لواقع. هذول حالات يا شيخ؟ هذول حالاتها، هذول حالاتها. الآن عرف مصحف شيخ الخلف تضرع كأنه متصل الأشهر وعليه العمل. بحكي في خلاف أو ما أحكي في خلاف؟ لا أحكي في خلاف، لازم تقول أنه في خلاف. يعني هل يجوز أن أقول سورة النحل أحطها مع المواضع الموصولة؟ بتقولي لا، المواضع الموصولة هذه باتفاق، لكن سورة النحل مختلف، فكيف بدي أجمع أنا؟ حتى لو كان الوصل أشهر وعليه العمل ما بقدر أحطها مع المواضع المتفق على وصلها لأنه فيها نسبة اختلاف. ياسر نعم هناك اتفاق وهنا مختلف فيها. الكلمة العاشرة ونقف عليها إن شاء الله. الكلمة العاشرة أنما كسر إنما لنعام والمفتوحة يدعون مع وخلف الأنفال. إنما المفتوحة تصبح أنما. طيب إذن والمفتوحة ماذا يقصد؟ يقصد كسر إنما الأنعام والمفتوحة أنما. إذن كيف عرفنا والمفتوحة إنها أنما؟ بتقول لي يا أخي ما هو قال لك كسر إنما الأنعام والمفتوحة، بدل إنما تصبح أنما. إذن هل يجاك واحد قال لك ما فيش بالشعر أنما؟ بتقول لا، في مفتاح أعطاني بالشعر أنما اللي قال لك والمفتوحة. يا سلام، النموذج اجته ايش؟ انما. ها الشيخ الفتح عباره عن همزه مفتوحه. نعم، المفتوح دلل على انما. اذا بالشعر فيه انما صريحه؟ تقولي لا، صريحه ما فيه، دلل عليها من خلال كسر انما لنعام، اعطاك كلمه اعطاك حالات بعدين والمفتوحه. المفتوحه قصده عن انما، يعني الباب قلناك وبده انتباه. اذا شو اسوي انا الان اذا انا مش فاهم؟ بقول بحط تحت خط والمفتوحه بطلع منها سهم قصد به انما، والمفتوحه اي قصد انما. كيف عرفنا انه انما؟ لانه جاء بعد كسر انما لنعام والمفتوحه، اذا بطلع خط بقول هذا قصده انما. طيب يدعون مع، هذه مفاتيح، مفاتيح لايش؟ اسمع، أنما المشددة مع ما الموصولة ولها ثلاث حالات، هي مقطوعة باتفاق في قوله تعالى في موضعين، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. ما هو المفتاح الذي استخدمه؟ يدعون معه. شو يعني؟ جاء في الآيتين يدعون يدعون. وطلاب المتشابهات نفس المقطع في الحج فيه هو الباطل، وفي لقمان بدون هو، من دونه الباطل، لطلاب متشابهات. نعم، مختلف فيها في موضع واحد وهو قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرآن إلى آخره. والوصل أشهر من وين؟ أو هل هو حط دلالة على الموضع المختلف فيه؟ بتقولي نعم، وخلف الأنفالي. إذن خلف الأنفالي مختلف فيها والوصل أشهر وعليه العمل، بحط على خلف الأنفال سهم بوديها على المفتوح. إذن كسر إنما الأنعام أخذنا حالاتها، انتقل الناظم إلى المفتوح أنما أعطانا حالاتها، وخلف الأنفال للمفتوح رجع لكسر إنما ونحل وقع للدلالة على الخلف. هذا والله أعلم للدلالة على أنه الجملة مترابطة. كيف الجملة مترابطة؟ قال لك أنا بدي أوضح لك إنما وأنما ويكون محطوطات ببيتين حتى لو صار في تقديم وتأخير ما في مشكلة. كسر إنما لنعام بعدين والمفتوحة يدعون مع وخلف الأنفال رجع على إنما ونحل وقع. أنا هذا شيخ البيتين ذكره البيتين يا سلام حتى يضبط لك المعلومات والله أعلم. يا سلام أعطاك كسر إنما حالاتها بعدين أنما حالاتها رجع لإنما أعطاك المختلف فيها للضرورة الشعرية للوزن للترابط المعلومات حتى يربط لك بين إنما وأنما. يا سلام وارد كله وارد. طيب موصولة باتفاق في باقي المواضع نحو مثل يعني قوله تعالى فاعلموا أنما على رسول البلاغ المبين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أي سؤال لهذه النقطة؟ وصلنا عند الكلمة 11. أي سؤال لغايتنا يا إخوان؟ هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.